سؤال آخر، لماذا نحتاج إلى الأنبياء والكتب السماوية؟ شنو حاجة؟ نقول لأنه الإنسان عنده ثلاث احتياجات: احتياج فردي كالأكل والشرب والزوجة، يحتاج الإنسان إلى زوج في الشخصية وفي الفردية، يحتاج من احتياجاته إلى الأكل والشرب إلى الزوج وما شابه ذلك، كما أنه عنده احتياج اجتماعي يحتاج إلى حكومة وإلى قانون. في الاجتماع الإنسان يحتاج إلى قانون وإلى حكومة، هذا احتياج اجتماعي لأنه الإنسان اجتماعي الطابع مدني الطابع، ففي مدنيته يحتاج إلى قانون، يحتاج إلى حكومة، يجري القانون، يضبط القانون، يعاقب على من يخالف القانون، هو قوة تنفيذية، قوة قضائية، قوة تشريعية، هذه السلطات الثلاثة اللي موجودة في الحكومات العالمية. فيحتاج الإنسان في العالم الاجتماعي إلى مثل هذه الاحتياجات. وأخيرا أكو احتياج إنساني سامي، وهو كل إنسان يفكر، كل واحد من عندنا الآن يفكر أنه من أين أتى، من أين أنا، من جيت وإلى أين أذهب ولماذا أتيت وماذا يراد مني. هذا الذي قال عنه الإمام عليه الصلاة والسلام: جمع علم الأولين والآخرين، علم الأولين والآخرين جمع في أربع كلمات: من أين، إلى أين، وفي أين، وماذا يراد مني. قال: من يجاوبني؟ ما حد ما يقدر يجاوبك إلا الوحي، يعني الدين، يعني الأنبياء، يعني الكتب السماوية. فإنما نحتاج إلى القرآن الكريم لإجابة هذا الاحتياج السامي الإنساني. احتجنا إلى الأكل لأنه احتياج فردي، احتجنا إلى قانون وحكومة لأنه احتياج اجتماعي، لكن احتياج أكو عندي باطني، أحس بهذا الاحتياج، أستقر، عندي فقر، لابد أن أستغني في فقري هذا، من الذي يغنيني؟ الدين. إذن أحتاج إلى الدين لأنه يغنيني عن هذه الاحتياجات الإنسانية السامية. وهذا ما يدل على أن الإنسان يحتاج إلى دين وإلى نبي وإلى قرآن كريم. ثم بعد ذلك سؤال آخر: أنه أنزل الله القرآن والمطر من السماء، فما وجه الشبه بين المطر والقرآن؟ أولا كلاهما من السماء، كلاهما من السماء، أنزلناه في ليلة مباركة من السماء وأنزلنا من السماء ماء. ثانيا كلاهما طاهران ومطهران، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، بمعنى يطهرهم. ثالثا كلاهما سبب الحياة، دعاكم لما يحييكم لنحيي به بلدة ميتا. رابعا كلاهما مباركان، وهذا كتاب أنزلناه مبارك وأنزلنا من السماء ماء مباركا، والبركة بمعنى الخير المستقر والمستمر. خامسا المطر ينزل قطرات، كما أن القرآن نزل آيات. هذا بالنسبة إلى إجمال ما يمكن أن نقوله.